ويريح النفس ويبعث فيها الأمل أن الخير فيكم يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلمات قلتها وأسأل الله أن أكون صادقا فيها. وإذا بالكثير يسأل كيف نخدم الدين من خلال الانترنت؟ أنا أجيد اللغة الكذا، وأنا أجيد الفرنسية، وأنا أجيد الأسبانية، وأنا والله كثير من قال ذلك. ولا يقتصر الأمر على فقط الشباب، بل حتى الطاعنون في السن، بل حتى النساء كيف يخدمون الدين؟ هذا الذي نبحث عنه، الهم الذي نريده. الآن لو سألنا أي شاب ما همك؟ قال همي الشهادة. والله هم المشروع، نسأل الله لك التوفيق. قال همي الوظيفة، والله هم المشروع، ونسأل الله لك التوفيق. همي الزواج، والله مشروع، ونسأل الله. وهكذا يعدد. لكن هل سيذكر وهمي نشر دين الله، وهمي نصر لا إله إلا الله؟ أقول نعم نجد، ولكنها ربما تكون في ذيل القائمة. البعض اكتشف، وهذه حقيقة واقعة، ولعلي أكون صريحا معكم، البعض يأتيه الشيطان ويقول له: تريد أن تدعو إلى الله؟ انظر إلى نفسك، إنك تفعل وتفعل. ويأتي الشيطان ويذكره بمعاصيه، يذكره بذنوبه. يعني أنت شربت الخمر ورايح تعمل نفسك تدعو إلى دين الله أو تنصر دين الله؟ اسمع يا عبد الله، هذه الرسالة التي أرسلها لنا أصحاب محمد رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا. هؤلاء الذين جادوا بأموالهم ودمائهم حتى نطقنا لا إله إلا الله. والله الأرض تشهد قبل السماء بما كانوا يصنعون، ولكن ما كانوا معصومين، لم تكن لهم عصمة، بشر يصيبون ويخطئون، ولكنهم لم يتخلفوا عن نشر دين الله. يروي سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أتي بأبي محجن الثقفي يوم القادسية. أبو محجن رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ابتلاه بشرب الخمر. يقول ابن كثير كما في البداية والنهاية: حد 7 مرات. فأتي به إلى سعد. الحدود لا تقام في ساحات القتال، لأن الإنسان قد يضعف فيترك جهة المسلمين ويلجأ إلى العدو إذا أقيم عليه حد، فلا تقام الحدود في ساحات القتال. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: إلى القيد. وقيدوه ووضعوه في الحبس، و بدأت معركة القادسية بين المسلمين والفرس، وأبو محجن الثقفي في قيوده. السبب أنه قد شرب الخمر. ويقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وساقيا. وقال قصيدة جميلة فسمعتها زوجة سعد فنزلت إليه قالت ما لك يا أبا محجن؟ قال الناس يقاتلون وأبواب الجنة قد فتحت وأنا مقيد. قالت ما قيدت إلا بذنب. قال لك علي عهد، إن أطرقتيني الآن وسلمني الله رجعت فوضعت قدمي ويدي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. فقالت لك ذلك، قبلت بالشرط فأطلقت سراحه. قال والبلقاء فرس سعد بن أبي وقاص، لأن سعدا يوم القادسية أصيب بداء في رجله فلم يستطع أن يخرج، ولكن كان يوجه الجيش من فوق البيت أو القصر الذي كان عند القادسية. فقالت وأما البلقاء فلا، فهذه فرس سعد لا أملكها، فكيف أعطي شيئا لا أملكه؟ فلما انصرفت غافلها وقال هي خربانة خربانة، فأخذ الفرس بدون إذنها وأخذ رمحه ونزل. فنظر سعد بن أبي وقاص في ساحة القتال وإذا برجل ينقلب من الميمنة إلى الميسرة ويكر حتى ظن الناس أنه من الملائكة على خفته وسرعة حركته. قالوا والله ما هذا إلا ملك أنزله الله يقاتل معنا. سعد يقول الطعن طعن أبي محجن والوثب وثب البلقاء، ولكن أبا محجن في القيد والبلقاء لم تركب. فما أن انتهت وحان الليل وتمايز الجيشان فرجع ووضع يديه في القيد، فأتاه فأخبر سعد بما حصل من أبي محجن. فقال والله يا أبا محجن لن أقيم عليك حدا بعد اليوم لما أبليت في سبيل الله من بلاء. قال يا سعد كنت أشربها فيطهرني الجلد، يعني لما أشرب الخمر أعرف إنكم تجلدونني فهذا ينقيني أمام الله. أما وإنك قد بهرجتني، يعني خلاص خليت الأمر، فوالله لا أذوقها بعد اليوم. فمات أبو محجن ولم يذقها. هل منع أبو محجن الثقفي أنه ارتكب معصية ألا يذهب للقتال ألا ينصر لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولكن الشيطان يأتيني ويأتيك، من منا لا يذنب؟ من منا لا يقصر؟ من منا لا يفرط؟ ولكن الشيطان يأتيك رايح تبني مسجد وانت تشرب وانت تفعل وانت فيثبطك. يأتيك الشيطان ويقول لك كذا وكذا، لا تفعل، لا تتصدق، لا تعطي. إذن هذه الرسالة التي نأخذها من معركة القادسية ومن أبي محجن تحديدا، نقول وصلت الرسالة يا أبا محجن، ولعلها تبلغ قلوبكم قبل عقولكم. إذا كان الإنسان مفرط أو مقصر فلا يجتمع أو لا يشتمل على تفريطين، على تفريط المعصية وعلى التفريط الآخر أنه لم ينصر لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأقول لإخواني، أقول لا تمنعكم معصية، نحن لا نريد الناس يعصون، ولكن من ابتلي ولم يستطع التخلص هل يأخذ إجازة مفتوحة من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أبدا، لا يمنع ذلك. ولذا أيها الإخوة، البعض يظن أنه الدعوة إلى الله أن يصبح كل الناس تكتب مسجات وتكتب على الانترنت مثلا رسائل كلها آيات وأحاديث فقط. أقول ليس المطلوب أن نكون كلنا خطباء ولا أن نكون كلنا دعاة، بل نحن جميعا دعاة على منبر الحياة. يعني الآن أنا لو قلت 10 خطب في أن الشافي هو الله وأن الطبيب هو سبب، قد البعض يسمعها لكنها لا تلامس قلبه، هو يعيها عقلا لكنه لا تلامس قلبه إيمانا جازما وتصديقا. لكن بالله عليكم لو جلس المريض بين يدي الطبيب وأول ما بدأ الطبيب يفحصه قال اللهم شافه أنت الشافي، اللهم عافه أنت المعافي، اللهم شافه لا شفاء إلا شفاؤك، لما يسمعها من الطبيب وقعها يختلف على نفسه مما يسمعها مني. وهكذا في كل شؤون الحياة، أن يتحول الناس أو يتحول المسلمون إلى أتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا إخواني المطلوب، نعم، من يجيد لغة أجنبية عليه إما أن ينقل موادا من مواقع معروفة، مواقع مشهورة، مواقع موثوقة، ثم يحاول أن يراسل بها الآخرين. ولكن ليس أن نرسل لهم، يعني مثلا أذكر قبل كم سنة جابوا على قناة الجزيرة 2 اللي هو المعاكس، هو مشاكس وليس معاكس، قالوا امرأة أمريكية قالت احنا ما نستطيع أن نتفاهم معكم. ليش؟ قالت لأن نبيكم يدعو إلى القتل. وطبعا الشيخ اللي جايبينه الشيخ وله الله أعلم منين جاي، قالت نبيكم يدعو إلى القتل، والمرأة مثقفة تعرف من أين تتكلم وماذا تعني بكلامها. قالت نبيكم يقول، أتت بحديث ابن عمر في الصحيحين، طبعا الشيخ مش عارف وين حديث ابن عمر في الصحيحين، قالت نبيكم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. كلامها واضح، أنا تفهم من هذا الكلام من حديث رسول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى قتل الناس جميعا إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. أين الجواب؟ أين الرد؟ قبل أن نلوم هؤلاء يجب أن نلوم أنفسنا، لأن بعضنا هو نفسه غير فاهم الإسلام، فكيف يفهمه غيره؟ القضية ما المقصود بالناس هنا؟ هل هم كل الناس أم مشركي العرب؟ مشركي قريش تحديدا. النص جاء في مشركي قريش بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نزلت عليه آيات في أهل الكتاب في اليهود والنصارى أن ندعوهم إلى التوحيد، فإن لم يجيبوا دعوناهم إلى الجزية، فإن لم يجيبوا قاتلناهم. ليس إجبارا عليهم أن يدخلوا في دين الله، من لا يريد يدفع الجزية مقابل حمايته في ديار المسلمين. كذلك مجوس العرب قد قال عليه الصلاة والسلام فيهم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف قال سموا بهم. هل المشرك، هل المجوس أهل توحيد؟ هل قالوا لا إله إلا الله؟ قال سموا بهم سنة أهل الكتاب، غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. فإذا الموضوع كله يدور هذا كلامه عليه الصلاة والسلام إلى مشركي قريش ومشركي العرب الذين قتلوه، هذا الذي عناه. إذا إخواني أقول للذين يريدون أن يدعون إلى دين الله عليهم أن ينقلوا من المواقع الموثوقة وأن يبينوا للناس أن هذا الدين دين رحمة وليس دين نقمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن رأى امرأة مقتولة مع القتلى من المشركين في إحدى الغزوات، وكان على هذه السرية خالد بن الوليد، قال لما رآها أشاح بوجهه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. والمرأة ما قتلت هكذا، المرأة جاءت بعمود تقاتل فيه مع قومها فقتلوها، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فديننا ليس دين قتل وتفجير، ديننا دين رحمة، وإن سعادتنا أن يكون الناس على التوحيد. عبد الله بن مسعود لما قاتل المشركين في بدر فسقط أبو جهل، وما أدراك ما أبو جهل؟ عبد الله بن مسعود دقيق الثقال ضعيف البنية، وأبو جهل تأكل به السباع ما تشاء، وهو في رمقه الأخير والجراح قد أثخنته، فيصعد على صدره عبد الله بن مسعود فرآه حيا، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، وهو يلفظ أنفاسه. فلما رآه أن فيه نفس قال ألا أسحبك إلى رسول الله كي تسلم؟ يريد أن ينقذه من النار، نحن لا نريد الناس يدخلون النار، نريد أن ننقذ الناس من النار. ولذلك قال أنا أسحبك إلى رسول الله كي تسلم؟ قال لا، ولكني أسألك عن رجال لا هم من تهامة ولا هم من نجد. قال ابن مسعود ألم تعلم أن الله أنزل معنا ملائكة من السماء تقاتل؟ قال يكفيني فخرا أني قاتلت أهل الأرض وأهل السماء. إذن هذا الذي نريده أيها الإخوة، هذه المعاني يجب أن تنقل للآخرين لأنهم لا يفهمونها ولا يفقهونها، لا يعرفون عن ديننا إلا القتل والتدمير، لا يعرفون عن ديننا، يعرفون نبينا نبي نساء، ويعرفون المسلمين أهل خمر وأهل طبل وزمر، هذا الذي يعرفونه عنا. فإذا شمروا عن سواعدكم وبلغوا دين الله، والله كل واحد منا سيسأل بين يدي الله يوم القيامة ماذا قدم لهذا الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، مما نعاني منه في تربية أبنائنا أن السبب أو الخلل هو من عندنا قبل أن يكون من عندهم. أهل التربية يقولون التربية دوما لا يوما، التربية دوما لا يوما. احنا للأسف الأمر الذي نقع فيه أننا لما نرى الولد مخطئ أو أنه أساء التصرف غضبنا واشتاط غضبنا وقمنا نزعد ونربد، ثم بعد ذلك نهدأ بعد سويعات قليلة ويمر الأمر كما كان ويعود الولد على ما هو عليه. هذه ساعة أو يوم غضبنا فيه، لكن اعلموا وفقكم الله أن التربية لا تكون يوما بس لحظة الزعل وخلاص، وإنما التربية والمتابعة تكون دوما. انظر إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والله يقول لي ولك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء الحسن بن علي رضي الله عنه، ريحانة رسول الله وحب رسول الله وأشبه الناس به خلقا وخلقا. جاء تمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، تمر الصدقة، فمد الحسن يده على تمره. الآن الحسن طفل صغير ما يعرف، فقال له عليه الصلاة والسلام: كخ كخ كخ كخ، نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. العلماء وقفوا قالوا: إذا هو متى بدأ يعلم الحسن؟ هل بدأ يعلم الحسن لما كبر؟ ولذلك في قاعدة خاطئة عندنا يقولون: يكبر الولد ويتعلم. لا، يكبر ويخرب، لا يكبر ويتعلم، لأنه إذا كبر من دون تعليم فإنه سيتعلم ما يعلمه المجتمع، وما أدراك ما المجتمع. فإذا إذا أردت أن تربي فلا بد أن تعمل معه خطوة خطوة ويوما بيوم، وتراقب ماذا يفعل، ماذا كذا، تنصح، توجه، تضبط. هذه القضية ليست يوما في حال غضب، وإنما دوما تذكر بكلمة، تذكر بنظرة، تذكر بموعظة، تذكر، وهكذا. فإذا إخواني جعلها قاعدة في تربية أبنائنا أن التربية دوما لا يوما. وأسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.